قاعد امسح بالرسايل جان اشوف كل رسايلها وبجيت هواية شفت احبك واني من دونك اموت وشفت واحد صار هسه وياي اني رايدها عمر عمر تعرفني زين ما ردت لا مصلحة ولا غاية والله ما فد يوم بايسها اخاف تطلع البوسة وتجيها حجاية ايام وياه اتمنى انسى لازمها وحرام حرام ابد ما تهنيت حتى بهاي صافحتها مغمضان وشرد اقول القى روحي صافح السلاية روحي كملي ويا حياتك اني ذكرى بذكرياتك وتمشي ما توقف عليك انت الحياة ومني لا تخافين راح امسك جروح وما افضحك اني هم عندي خواتي كل خوفي عليها وتفكيري بيها